بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس 22 من مجالس سنن الإمام النسائي، السنن الصغرى المجتبى للإمام النسائي عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء السنة أجمعين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد ألسنتنا ويقام حجتنا ويجعله حجة لنا يوم نلقاه، آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب الصفوف على الجنازة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: باب الصفوف على الجنازة. وبيلا أن قال: أخبر محمد بن عبيد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة صلى عليه. وفي لنا قال: اخبرنا سعد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم الى المصلى فصف بهم فصلى عليه وكبر اربع تكبيرة. وفي لنا قال: اخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لاصحابه بالمدينه فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر اربعه. قال ابو عبد الرحمن بن المسيب: اني لم افهمه كما اردت. وفي لنا قال: اخبرنا علي بن حين قال: اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. فصففنا عليه صفين. وفي لنا قال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا ابو داود سمعت شعبه يقول: الساعه يخرج. حدثنا ابو الزبير عن جابر قال: كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وابي لنا قال: اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما نصلي على الميت. وابي لنا باب الصلاه على الجنازه قائما. وابي لنا قال: اخبرنا حميد بن مسعدة عن عابد الوارث عن قال: حدثنا حسين عن ابن بريدة عن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. وباب اجتماع جنازة صبي وامرأة. أبي لأن قال: أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة. باب اجتماع جنازة الرجال والنساء. وبيلنا قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم ان ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبله، فصفهن صفا واحدا. ووضعت جنازه ام كلثوم بنت علي وامراه عمر بن الخطاب وابن له يقال له زيد، ووضع جميعا، والامام يومئذ سعيد بن ابن العاص. وفي الناس بن عمر وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الامام. فقال رجل: فانكرت ذلك، فنظرت الى ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. وابن هنا قال: اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى حاوى، واخبرنا سعيد قال اخبرنا عبد الله عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ام فلان فاتت في نفاسها فقام في وسطها. باب عدد التكبير على الجنازة. بين قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن علي بن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي وخرج بهم فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. وبه لان قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زهري عن ابي امامة بن سهل قال: مرضت امرأة من اهل العوائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء عيادة للمريض، فقال إذا ماتت فآذنوني، فماتت ليلا فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح سأل عنها فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فأتى قبرها فصلى عليه وكبر صلى عليها وكبر 4. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها 5 وقال كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن عامر بن السرح عن علي بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حرس عن أبي حمزة بن سليمان عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خير من داري واهلا خير من اهلي وزوجا خير من زوجي وقي عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت ان لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. وبه لنا قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد الكلاعي عن جبير بن نفيل الحضرمي قال: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت في دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخلوا الجنة ونجيه من النار أو قال: وأعيذه من عذاب القبر. وبين قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عمرو بن ميمون بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا له: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه بصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاته بعد صلاتي وإن عمله بعد عملي كما بين السماء والأرض. قال عمرو بن ميمون: أعجبني لأنه أسند لي. وبين قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا يزيد وهو ابن زرعين قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سامع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصلاة على ميت: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. وابي لنا قال اخبرنا هيثم بن ايوب قال حدثنا ابراهيم وهو ابن سعد قال حدثنا ابي عن طلحه بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب وسوره وجار حتى اسمعنا، فلما فرغ اخذت بيده فسالته فقال: سنه وحق. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرا بفاتحة الكتاب، فلما انصرف اخذت بيده فسالته فقلت: تقرا؟ قال: نعم، انه حق وسنه. وبه لنا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابي امامة انه قال: السنه في الصلاه على الجنازه ان يقرا بالتكبيره الاولى أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، ثم يكبر ثلاثة والتسليم عند الآخرة. أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، ثم يكبر ثلاثة والتسليم عند الآخرة. وفي لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاك بن قيس، ثم ذكر نحو أبي لأن قال باب فضل من صلى عليه 100. وأبي لأن قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الرضيع عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكون 100 يشفعون إلا شفعوا فيه. وفي لأن قال سلام فحدثت به شعيب بن الحبحاب قال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لأن قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس فيبلغ أن يكون 100 فيشفعوا إلا شفعوا فيه. وفي لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن سوين أبو الخطاب قال حدثنا أبو بكر الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله بن صليت عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40. باب ثواب من صلى على جنازة. وفي لأن قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى توضع في اللحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. وفي لأن قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة حتى يصلى عليها فلو قيراط ومن شهد حتى تدفن فلو قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين. وفي لأن قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة رجل مسلم احتسابا فصلى عليه ودفن فلو قيراطان، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر. وبه لأن قال أخبرنا حسن بن قازعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال أخبرنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبع جنازة فصلى عليه ثم انصرف فله قيراط من الأجر، ومن تبعه فصلى عليه ثم قعد حتى فرغ من دفنها فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد. باب الجلوس قبل أن توضع الجنازة. وبه لأن قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن هشام والأوزاعي يعني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. باب الوقوف للجنازة. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن وقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع فقال علي بن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وبه لأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا. وبه لأن قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهل بن عمرو عن زيدان عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير.

وابي هريرة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده من بالغداه مقعده بالغداه او والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامه. وابي هريرة قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرض على احدكم اذا مات مقعده من الغداه والعشي فان كان من اهل النار قيل هذا مقعدك حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامه. وابي هريرة قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قال اتانا علي وانا اسمع اللفظ عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نقف عند باب أرواح المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه واجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا يوم نلقاه وحجة لنا يوم القيامة. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.